وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ. تفضل. فضيلة الشيخ. تفضل. كنت قد وجهت لفضيلتكم سؤالا بعد قليل فيما يخص الرسالة المكذوبة التي ادعى الحاكمون أنك تراجعت فيها أما جاءت في رسالتكم حجاب المرأة المسلمة. على ما فهمت أن الرسالة لا أساس لها من الصحة. الشيء الذي لم أفهمه هو خبر الحكم بالموت على مؤلف حجاب المرأة المسلمة. أرجو توضيحا أكثر وجزاكم الله خيرا وشكرا. يا شيخ بارك الله فيك، قلت هؤلاء الأفاكون لا يتورعون عن الحكم على الحي بالموت، فقد نشروا في بعض الجرائد أن الألباني الشيخ الألباني مات، فبدأت الهواتف تزعجنا بالسؤال عن حياة الألباني. فأنا أقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا الحاقدون الحاسدون، فأنا حي أرزق وبخير وبصحة وعافية، ولا أزال أمضي في نصرة السنة وتمييز صحيحها من ضعيفها والرد على أهل البدع والأهواء. هذا الذي قلته لك. ونحن كذلك نتمنى لفضيلة الشيخنا عمرا طويلا إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا كثيرا.